الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وهكذا أحبتنا الكرام بدأنا لقاء هذه الجمعة المباركة من ساحة مسجد السلام بمدينة بورسعيد بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا القارئ الطبيب أحمد أحمد نعينا. أحبتنا الكرام ويحضر معنا الصلاة السيد اللواء دكتور مصطفى كامل محافظ بورسعيد ومعه جمع من القيادات الشعبية والتنفيذية والسياسية بالمحافظة وفضيلة الشيخ محمود بدران وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة بورسعيد. أحبتنا الكرام وقد حان الآن في القاهرة موعد الصلاة. يرفع الأذان الأستاذ عمرو عبد السلام. شكرا. الله أكبر.